بسم الله. فعندما نسأل عن نقل الزكاة من بلد إلى بلد، ما هي المسألة التي محل إجماع أولا؟ نعم أحسنتها، أجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد المزكي عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها. أحسنتها. واختلفوا فيما إذا لم يستغني أهل بلد المزكي الذي في ماله الزكاة أو في بلده الزكاة ومال زكاته، فما هو قول الشافعية في الأظهر والحنابلة؟ أحسنت، أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد على مسافة القصر، لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أحسنتم. وهكذا قول المالكية، إلا أنهم استثنوا أن يوجد من هو أحوج منه ممن هو في البلد، فيجب حينئذ النقل. إذا وجد من هو أحوج ممن هم في البلد فتنقل الزكاة ولو نقل أكثرها. وأما الأحناف فيرون كراهة نقل الزكاة، كراهة التنزيه، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين أو غير ذلك من هم أولى بها، سواء كانوا فردا أو جماعة، إذا كانوا في أمس الحاجة من أهل بلده. وكان أيضا نقلها أصلح للمسلمين، وهكذا تنقل من دار الحرب إلى دار الإسلام، فالذين في دار الإسلام من أهل الإسلام أولى بها من الذين في دار الحرب من أهل الإسلام. وكذلك طلاب العلم وأهل الفضل فإنهم أولى بها، فلا بأس أن تنقل في هذه الحالة من غير كراهة. وما هو قول البخاري في ظاهر تبويبه؟ نعم، جواز النقل مطلقا، لأنه بوب بقول باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، وحيث ظرف، أي في أي مكان كانوا. وعلى هذا جرى ابن المنير في شرح الباب، وأن اختيار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم هذا النص، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي هو حديث ابن عباس، فترد في فقرائهم. والصحيح من هذه الأقوال، نعم أحسنت، الأصل أن الزكاة تصرف في أهل البلد، لحديث معاذ وحديث عمران، وحديث عمران أصرح، فإنه بعثه زياد أو غير زياد، فلما رجع عمران قال زياد أين المال؟ قالوا للمال أرسلتنيه، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله، وضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه شيخنا رحمه الله بهذا الباب الذي يدل على المقصود من الحديث، تصرف الصدقة في فقراء البلد التي تؤخذ منها، هذا الباب شرح للحديث، تصرف الصدقة في فقراء البلد التي تؤخذ منها، معناها أن هذا هو الأصل، أن الزكاة لا تصرف إلا في أهل البلد الذي أخذت منه، فلا تنقل إلى غيرهم وهم محاويج. فأهل اليمن زكاته في اليمن، وأهل المملكة كذلك، هذا الأصل، إلا للحاجة أو للمصلحة. طيب نواصل. ولا بأس بنقلها لمصلحة شرعية، ولا بأس بنقلها لمصلحة شرعية. قال العلامة ابن باز رحمه الله، قال العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه 14 45 200، ويجوز النقل لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء، ويجوز النقل لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء، نقاط، وذلك مثل نقلها لأقارب، وذلك مثل نقلها لأقارب قد اشتدت حاجتهم، قد اشتدت حاجتهم، أو طلبت علم تعينهم على طلبهم، أو طلبت علم تعينهم على طلبهم، أو غزاة في سبيل الله، أو غزاة في سبيل الله، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. وقال أيضا رحمه الله: الأولى والأحوط. وقال رحمه الله: الأولى والأحوط توزيع الزكاة في البلد، توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن فيها صاحب المال، توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن فيها صاحب المال. فإن كان في بلد وماله في آخر، فإن كان في بلد وماله في آخر، هو في بلد والمال في بلاد أخرى، يسكن في بلد وبلده معروفة لكن ماله في بلد أخرى وتجارته في بلاد أخرى، وإن كان في بلد وماله في آخر فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال، فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال. وذكر حديث معاذ ثم قال: ولكن إذا دعت المصلحة، هذا هو المقصود، ولكن إذا دعت المصلحة الشرعية إلى نقل الزكاة، ولكن إذا دعت المصلحة الشرعية إلى نقل الزكاة من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، إما لأن في البلد الأخرى أقارب فقراء، من بلد إلى بلد، إما لأن في البلد الأخرى أقارب فقراء، أو طلبة علم فقراء، أو طلبة علم فقراء، أو أناس قد اشتدت حاجتهم، أو أناسا قد اشتدت حاجتهم، فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء، فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء، لأحاديث وآثار وردت في ذلك، انتهى. لأحاديث وآثار وردت في ذلك، انتهى. وهكذا له كلام في مواضع أخرى من فتاويه رحمه الله بنحو ما ذكرنا، يدور في النقل رحمه الله على المصلحة الشرعية، والأصل هي أنها توزع في البلد الذي فيه المال. وهذا القول اختاره العثيمين أيضا، ومال إليه شيخ الإسلام، ومال إليه شيخ الإسلام، ورد قول الحنابلة بالتحديد، ورد قول الحنابلة بالتحديد، فقال رحمه الله: تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر، قال رحمه الله: تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ليس عليه دليل شرعي، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية، انتهى من الاختيارات 53 و400، والفتاوى الكبرى أيضا 5 370. فهذه خلاصة مسألتنا. وهي مسألة نقل الزكاة أنه يجوز للمصلحة، والأصل هو أن الزكاة توزع في بلاد المزكي الذي ماله فيها، وهذا في زكاة الأموال. وأما زكاة الفطر فيخرجها حيث صام. زكاة الفطر تختلف عن هذه الزكاة، زكاة الفطر يخرجها حيث صام، فإن صام في المملكة وهو من أهل اليمن أخرجها في المملكة إن وجد من يعطيه، وهكذا إن صام في أي بلد غير بلده فإن زكاة تخرج في البلد التي انتهى رمضانه فيها، يخرج زكاة الفطر فيها. ولا بأس أن يجعل من يوكله أو يوكل من شاء من الناس أن يخرجها في بلده، ما فيه مانع، لكن الأفضل أن يخرجها في البلد التي صام فيها بالنسبة لزكاة الفطر. وإن كان ماله في بلده هذا شيء آخر، في زكاة الفطر شيء آخر، الأفضل هذا هو أنها تخرج في البلد التي صام فيها الرجل، ولا بأس أن يخرجها في غير بلده، ما فيه مانع. أما زكاة الأموال فتخرج في البلد، هذا الأصل، تخرج في البلد الذي فيه المال. وزكاة الفطر تخرج حيث صام الرجل، وإن خرجها في بلده لا مانع، التي هو مقيم فيها في الأصل لكن ذهب سفرا للعمل وصام في بعض البلدان، يخرجها في البلاد التي صام فيها ولا بأس بإخراجها في بلده، يوكل. هذا حاصل هذه المسألة. مسألة إشكال والجواب عنه، مسألة إشكال والجواب عنه. وقبل ذلك، قبل الإشكال، هذه المسألة لها تعلق بما تقدم أشار إليها ابن باز رحمه الله فنذكرها. مسألة: إذا كان رب المال في بلد وماله في بلد فأين توزع زكاته؟ هذه قد أشار إليها الشيخ ابن باز فينص عليها، لأن المسألة المتقدمة غير هذه المسألة، هذه المسألة فيها تقييد. إذا كان رب المال في بلد وماله في بلد فأين توزع زكاته؟ قال النووي رحمه الله كما في المجموع، قال النووي رحمه الله كما في المجموع السادس 22 و100، قال أصحابنا، قال أصحابنا: لو كان المالك ببلد، لو كان المالك ببلد والمال ببلد آخر، والمال ببلد آخر، فالاعتبار ببلد المال، فالاعتبار ببلد المال، لأنه سبب الوجوب، فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب الوجوب، ويمتد إليه نظر المستحقين. ويمتد إليه نظر المستحقين، يبقى أهل البلد هذه التي فيها المال ينظرون متى سيخرج الزكاة هذا، قال والله نقلها إلى أهل بلده، نقلها إلى أهل البلاد، ربما يقولون هذا رجل مدبر، هذا المال عندنا هنا والتجارة عندنا وينقل الفلوس، إيش هذا تكلمون عليه. فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب الوجوب، ويمتد إليه نظر المستحقين، ويمتد إليه نظر المستحقين، فيصرف العشر إلى الأصناف، فيصرف العشر إلى الأصناف بالأرض التي حصل منها المعشر، إلى الأصناف بالأرض التي حصل منها المعشر. والزكاة النقدين والمواشي والتجارة، والزكاة النقدين والمواشي والتجارة إلى أصناف البلد، إلى أصناف البلد الذي تم فيه حولها، كأنه التي البلد مؤنث، التي تم فيه حولها، انتهى. وقال الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه، تقدم أيضا الصفحة ولا، وإن كان في بلد وماله في آخر، قال الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه: وإن كان في بلد وماله في بلد آخر فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال، فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وذكر الحديث انتهى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، انتهى. وإن كان ماله متفرقا، بعضه في بلده وبعضه في بلاد آخر، معه مال في اليمن ومعه مال في المملكة، وإن كان ماله متفرقا زكى كل مال حيثه، زكى كل مال، زكى كل مال حيثه. وإن كان ماله متفرقا زكى كل مال حيثه، فالذي في اليمن يزكيه في اليمن، والذي في المملكة يزكيه في المملكة، وكل مال يزكي حيثه، فلا يعطي ما في اليمن إلى أهل المملكة، لا، ولا ما في المملكة يعطي له، كل مال يزكي في بلده. وإن كان ماله تجارة يسافر به، وإن كان ماله تجارة يسافر به يزكي في الموضع الذي أكثر مقامه فيه، والتجر معه أموال يمشي بها، فيزكي المال في البلد التي يكثر مقامه فيها، يتجر بأموال، يذهب يأخذ أموال ويتجر في الإمارات، يتجر بالسعودية، ويتجر في مناطق أخرى ماله متنقل معه. وإن كان ماله تجارة يسافر به يزكي في الموضع الذي أكثر مقامه فيه، يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه، كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام أحمد. وإن كان ماله في بادية ما في أحد فيها، ماله بعيد، نخله بعيد وزراعته بعيد من الناس، في بادية واحدة مثلا، وأماكن قد جعلها الناس للزراعة ما يسكنها أحد، أماكن زراعية محضة، أين يزكي المال هذا؟ وإن كان ماله في بادية فرق زكاة في أقرب البلاد إليه، وإن كان ماله في بادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليه، يكون معه نخيل ومعه أيضا زروع، بر، شعير، تمر، زبيب، في أماكن مختصة للزراعات، في أماكن مختصة، وما فيه عنده بادية، يعني قرية قريبة أو قرية في نفس المحل هذا، فإن زكاته يخرجها في أقرب بلاد إليه، أقرب بلاد إليه يزكي فيها ويخرج فيها الزكاة، ولا يذهب إلى البعيد، وهؤلاء قريبون منه فهم أحوج وأحق بالزكاة، فمن جاء وراه أحق بها. هذا حاصل ما يتعلق برب المال، إذا كان رب المال في بلد وماله في بلد آخر، مع ذكر هذه المسائل التي لها مناسبة في ذكرها هنا. طيب، لا بس نقرأ هذه خفية، مسألة سريعة. إشكال الجواب عنه: قال الإمام الشوكاني رحمه الله كما في السيل، قال الإمام الشوكاني رحمه الله كما في السيل الأول 32 و800: الأحاديث الصحيحة قد دلت، الأحاديث الصحيحة قد دلت على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء في البلد، على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء في البلد وترد في الفقراء منهم، وترد في الفقراء منهم. تقدم حديث عمران، حديث معاذ في ظاهره، وهكذا أيضا حديث معاذ الآخر مع عمر في قصة عمر لما عاتبه لماذا ينقل الزكاة، هذه جملة من الحديث دلت على أن الزكاة توزع في نفس البلاد التي فيها المال، لكن جاءت أحاديث أخرى فيها نقل الزكاة. هذا الجواب الذي سيأتي من كلام الشوكاني، وترد في الفقراء منهم، ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك أنه كان السعاة، ولا ينافي ذلك أنه كان السعاة يحملون إليه من الزكوات، ولا ينافي ذلك أنه كان السعاة هم الذين يجبون الزكاة ويجمعون الزكاة ويأتون بها من أربابها، أنه كان السعاة يحملون إليه من الزكوات التي يقبضونها، التي يقبضونها، فإن مصارف الزكاة ثمانية، فإن مصارف الزكاة ثمانية هكذا، فإن مصارف الزكاة ثمانية ليست ثمانية ما يستقيم، فإن مصارف الزكاة ثمانية، والرد في فقراء البلد، والرد في فقراء البلد إنما هو لسهم الفقراء من الزكاة. جميل، جواب جيد، يقول مصارف الزكاة ثمانية فما في إشكال، والرد في فقراء البلد إنما هو لسهم إيش؟ لسهم الفقراء، أما سهم العاملين، سهم المؤلفة، سهم كذا للسبيل إلى آخر ذلك، فهذا إيش؟ لا بأس بنقله، ما في مانع ينقل، فهو ما هو محصورة في سهم الفقراء، فسهم الفقراء يرد إلى أهل البلاد، والأسهم الأخرى إيش لا بأس بنقلها كسهم المؤلفة، قد يكون في بعض البلدان يحتاجون، ما في مؤلفة في هذه البلاد، المؤلفة في بلاد آخر، كذلك أيضا العامل عليها، فهم من غير هذه البلاد سيذهبون بها ويوزع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا من غير هذه البلاد. فإن مصارف الزكاة ثمانية، والرد في فقراء البلد إنما هو لسهم الفقراء من الزكاة، إنما هو لسهم الفقراء من الزكاة لا لغيره. إنا لغير هذا الجنس، وإذا قيل لغيرهم فهو أوضح، لا لغيره، على أنه لا ينافي الرد في فقراء البلد، على أنه لا ينافي الرد في فقراء البلد، حمل بعض نصيبهم على أنه لا ينافي الرد، في فقراء البلد حمل بعض نصيبهم، أو يكون العكس الفاعل، لا ينافي الرد في فقراء البلد حمل بعض نصيبهم، فحمل بعض نصيبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي الرد، يكون هذا جيد، على أنه لا ينافي الرد في فقراء البلد حمل بعض نصيبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك قد يكون لاستغناء فقراء البلد، فإن ذلك قد يكون لاستغناء فقراء البلد، قد يكون لاستغناء فقراء البلد بصرف بعض نصيب الفقراء فيهم، بصرف بعض نصيب الفقراء فيهم، وقد يكونون أغنياء، وقد يكونون أغنياء فنقل نصيبهم إلى بلد أخرى معناه، وقد لا يوجد فيهم من يستحق الصرف فيه وهم يعني يرادف أغنياء، أو فيهم مانع آخر كفر إلى آخر ذلك، وقد يكونون أغنياء وقد لا يوجد فيهم من يستحق الصرف فيه، وبما ذكرناه تعرف الجمع، وبما ذكرناه تعرف الجمع بين الأحاديث، بين الأحاديث، ويتضح عدم التعارض فيها أو بينها، ويتضح عدم التعارض بينها، انتهى هذا الإشكال وهذا الجمع. الإشكال جاءت أحاديث فيها نقل الزكاة، الأحاديث الصحيحة الثابتة المعلومة أن الزكاة ترد في أهل البلد، وجاءت أحاديث فيها النقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن السعاة الذين كانوا يرسلهم يجمعونها وينقلونها، فهذا إشكال أليس كذلك؟ فما جوابه؟ أن الذي يرد هو نصيب من؟ نصيب الفقراء، وهناك غير إيش؟ غير الفقراء، سبعة غير الفقراء، فهؤلاء تنقل إيش؟ ينقل نصيبهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو على التسليم أنه يرد في فقراء البلد، هذه الزكوات ترد في فقراء البلد. ففي جواب آخر ما هو؟ على أنهم يعني أعطوا منها ما يكفيهم وبقي زيادة نقلت للنبي عليه الصلاة والسلام، أو هو نفس نصيب الفقراء هذا ينقل للنبي عليه الصلاة والسلام لعدم إيش حاجة أهل البلاد، لعدم حاجة أهل البلاد كان يكونوا أغنياء أو يوجد فيهم مانع من إعطائهم الزكاة فتنقل إلى غيرهم، على التسليم أن نصيب الفقراء ينقل السعاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب هذا أو الأول هو الجواب، أن الذي يرد هو نصيب الفقراء فقط ما كان ينقل، يعطى في أهل البلاد، وهناك يعني أنصبة أخرى لغيرهم أو نصيب آخر لغيرهم، هذا الذي ينقل ويرفعه السعاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بين الأدلة. وهناك جمع آخر قد جاء الوقت يأتي إن شاء الله ذكره في وقت آخر عن الإمام النووي رحمه الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.